أكثر الناس من الجهل. لما ذكر هذه المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا وهم ألد الخصام، والذين إذا تولوا صاروا في الأرض فسادا فأهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ذكر حال قوم على ضده، وهكذا القرآن كما تقدم لنا مرارا. القرآن مكان تسمى فيه الأمور، يؤتى بذكر الجنة ثم النار، وبذكر المستقيم ثم الفجار، وهكذا لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة، ما يصل ولا يمل ولا يمل. ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء. الخوف إذا رأى النار ووعيدها وعقوبتها، والرجاء إذا رأى الجنة ونعيمها وسرورها. ثم يبقى ينظر إلى حال الناس جميعا، أهل الخير وأهل الشر، كأنهم أمامه في المرآة، بخلاف ما لو كانت سياقات واحدة. ثم انتهى الكلام عن أحوال هؤلاء كلهم، ثم ابتدى الكلام في أحوال الآخرين. فترتيب القرآن لا شك أنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأنه هو الموافق لإصلاح القلوب. ولهذا نرى أنه ليس من المستحسن، بل إنه من الذي نرى أنه محرم، هؤلاء الذين جمعوا آيات القرآن بمتناسبة، جمعوا بعضها إلى بعض، كما يوجد في تفصيل آيات القرآن الحكيم. فصورة القرآن الحكيم للذي كتب المفهرس، المعجم المفهرس لآيات القرآن، المعجم المفهرس سليم لا بأس به، لكنه كتب كتاب آخر تفصيل آيات القرآن الحكيم، وجمع آيات التوحيد جميعا، وآيات الصلاة جميعا، وآيات الزكاة جميعا، وآيات المستقيم جميعا إلى آخر. وقرآن مصحف لكنه مرتب بحسب المعاني، هذا بالحقيقة لا يليق، ونرى أنه إلى الصحيح أقرب، لأنه إفراد بكتاب الله سبحانه وتعالى عن ترتيبه الذي أرتب عليه. والترتيب بين الآيات اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي. هنا قال ومن الناس من يعجبك، ثم قال ومن الناس من يشري نفسه. نعم كافة مصنع يعني جمع الآيات في المصحف، ها؟ جمع يعني بوض الآيات في المصحف. إيه إلى آخر المصحف. لا في كثير من التصانيف، لا في كثير من التصانيف، مثلا كما رأى الصلاة أشهر آيات الأحكام، هذا لا يوجد. نعم إيه هذه هي المعجم المفرد. على كل حال لا يجوز إفراد القرآن يعني يعلق كله على هذا التفصيل إلا على ما جاء في كتاب الله. نعم ما في مانع هذا، لأنه مجزء يعني يأخذ الموضوع المتحد ويحطه في التأم المستقل، ما في شيء. وماذا العلماء يفعلونه؟ أكتب تفسيرات الأحكام للقصار وغيره موجود والقرب. هذا جمع القرآن كله في مصحف، خلى آيات هذه الحالة وآيات هذه الحالة وآيات هذه الحالة، من وعدت الكلمة كان مرتب جدا. هنا ها كل واحد كل واحد، ما دام انه القران كله موجود على هذا الترتيب، فمعنى ذلك ان فيه شبه اعتراض على الترتيب الالهي. نعم هذه المشكله، ما يخالف. احنا نقول لو انه قال بسمع جزء في قصة موسى وكتب كل ما ورد في قصة موسى لا بأس، جزاءه منفرد، لكن يكون يكتب جميعا.